الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في شرح ابن عاشر عند سجود السهو. يقول الناظم: فصل بنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن، إن أكدت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص قد، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدية ولو من بعد عام، لغير مقتد يحمل هذين الإمام، وبطل بعمد نفخ أو كلام، بغير إصلاح وبالمشغل عن فرض، وفي الوقت أعيد بدال سن، وحدث وسهو زيد الكفر، قهقرة وعمد شرب الأكل، وسجدة طيء وذكر فرض، وسجدة طيء وذكر فرض أقل من ست كذكر البعض، وفوت غربي ثلاث سنن بفضل مسجد كطول الزمن. الناظم رحمه الله تعالى يذكر المواطن التي يسن بها السجود، والمواطن التي يجب فيها السجود، ومتى يكون قبليا ومتى يكون بعديا. سجود السهو مبني على التيسير ورفع الحرج، يعني بدل أن يستأنف الإنسان صلاة جديدة لوقوع سهو فيها، من لطف الشريعة ومن رحمة الشريعة ومن تيسير الشريعة أن شرعت له ماذا؟ سجود السهو. إذا هذا الباب مبني على رفع الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سجود السهو، نعني بسجود السهو السجود الذي يكون سببه السهو، السجود الذي يكون سببه السهو. سجود السهو يكبر لهما في ابتدائهما والرفع منهما، بمعنى أنه إذا أراد أن يسجد يكبر عند السجود، ويكبر أيضا عند الرفع من السجود. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجود سهو ابتدأه بتكبير ورفع منه بتكبير. كذلك لأن كل سجود لا بد أن يسبقه ماذا؟ تكبير، وسجود السهو سجود فلا بد أن يسبقه ماذا؟ تكبير. والرفع منه أيضا إنما يكون بتكبير، السجود والرفع منه إنما يكون بتكبير، وسجود السهو ماذا؟ سجود، فيجب أن يكون ابتداؤه بتكبير والرفع منه أيضا بتكبير. يكبر لهما في الابتداء والرفع، ويتشهد ويسلم، لا بد أن يعيد ماذا؟ التشهد، لا بد أن يعيد التشهد ثم بعد ذلك يسلم. كما ذكرت أن الآن لا أناقش، وإننا أذكر المسألة وأذكر ماذا؟ دليلها عن هذا التفسير. استدلوا بما رواه الترمذي وحسنه من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، صلى بهم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. عشان اختار في ذلك ثم تشهد ثم سلم. والآن يحكي صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو فذكر أنه تشهد. قالوا ولأن من سبيل السلام أن يكون ماذا؟ السلام في الشريعة بالصلوات يكون عقد ماذا؟ عقد تشهد. هنا سلام أولى في سلام في السلام فنرجع به إلى عرف الشريعة فوجدنا أن عرف الشريعة أن السلام يسبقه ماذا؟ يسبقه التشهد. ماشي. طيب. الآن عرفنا صفة سجود السهو لأن عرض الكلام النظم. النظم يقول أن سجود السهو يسن حكم سجود السهو الآن سنة مدى لمن ترك سنة مؤكدة واحدة. ذكرنا فيما سبق من السنن المؤكدة وهي كم؟ عشرة. إذا ترك سنة مؤكدة واحدة يسن له ماذا؟ أن يسجد. ترك السورة بعد الفاتحة نسي سهى عنها يسن له أن يأتي بماذا؟ بسجود السهو. ها؟ لأن السنة مؤكدة واحدة. تقصد في هذا يعني هو الآن ترك ثلاث أمور لكن هو يسجد لمجرد تركه سنة مؤكدة واحدة. يسجد لسجود السهو. كلام هذا صحيح بإطلاق. يعني هل يسن له أن يسجد لكل سنة مؤكدة تركها؟ جواب لا. لما؟ لا لا قلنا الآن سنة مؤكدة إذا تركها يسن له ماذا؟ النجد. هل يسجد لكل سنة مؤكدة؟ لقام معكم أن تكون داخل ماذا؟ أن تكون هذه السنة داخل الصلاة لا خارجها. حكم الإقامة سنة مؤكدة. هل يسجد إذا تركها؟ جواب لا. لماذا؟ لأن خارج الصلاة. إذا نتكلم عن السنة المؤكدة إذا كانت الصلاة هي العشرة التي ذكرناها سابقا كان يخرج منها ما كان خارج الصلاة كالأداء والإقامة. دليل هذا ما جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان. دخل في عموم موته لكل سهو ماذا؟ السنة المؤكدة. دخل في عموم قوله لكل السنة المؤكدة وكذلك السنن إذا كانت أكثر من كما سيأتي أكثر من واحدة. وجاء عن عائشة عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة أو نقص. تجزئان من كل زيادة أو نقص ويكفر في هذا ماذا؟ السنة المؤكدة. يكون السجود هنا قبليا لكونه ماذا؟ نقصا كما سيأتي القاعدة. Madam annahu naqasara sunnatan mu'akkadatan yakunu sujuduna ma yakunu sujuduna qabliyan. يعني أن في سجود السهو يكون سنة في المذهب إذا ثبت سنة مؤكدة أو سننا، لكن لا تكون هذه السنة يعني أن يكون ثلاث سنن فما فوق. إذا ترك سنتين مش مؤكدة لا يسجد لها، إذا متى يسجد أو يسن له أن يسجد؟ إذا ترك سنة مؤكدة واحدة أو ثلاث سنن غير مؤكدة فأكثر. نعم؟ إيه، في مقابل السنة المؤكدة يعني تأكيدها في النصوص ماذا؟ أقل. تأكيدها أقل. السجود القبلي يكون في صور، منها النقص. الأمر الثاني أن يشك في نقص، ما نعرفش الآن، لا يدري هل قرأ سورة بعد الصلاة بعد الفاتحة أو لا، شك شكه في ماذا؟ في نقص، فيقوم بحكم ماذا؟ حكم النقص. الأمر الثالث أن يجمع بين زيادة ونقص فيغلب ماذا؟ فيغلب النقص، فيكون السجود ماذا؟ قبلي. الأمر الرابع أن يشك هل هو زيادة أو نقص، يأخذ حكم القبلي. الأمر الخامس تحقق النقص، تحقق أنه ماذا؟ لم يقرأ السورة وشك في الزيادة، يأخذ حكم النقص، يكون السجود ماذا؟ قبل. شك في الزيادة والنقصان، إيه؟ يكون يأخذ حكم، يعني إذا أنقص أو شك، سواء كان الشك في زيادة أو في نقصان أو جمع بينهما، هذا يكون سجود ماذا؟ يكون سجود هنا قبلي. السجود البعدي يكون في الزيادة، وليس الشك في الزيادة يعد ماذا؟ زيادة، وإنما لا يعد نقصا. معناته البعد لا يكون إلا في الزيادة، والنقص والقبل يكون في النقص والشك، يكون في النقص والشك. دليل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمران، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاثين ثم صلى ركعتين، سلم بالنقص أو بالزيادة؟ سلم بالنقص، لكنه أتى ماذا؟ أتى بركعتين. الصورة صورة زيادة أو نقصان؟ زيادة. ولهذا ثم سلم، أي بعد أن صلى ركعة ثم سجد سجدتين، سجدهما أي بعد السلام، لكونه ماذا؟ قد زاد، لكونه قد زاد. هو الآن سلم من ثلاث ثم أتى بركعة ثم سلم، الزيادة أين؟ أنه أتى بالتشهد والسلام، زاد في الصلاة تشهدا وسلاما، سلم مرتين فسجد بعد السلام. في حديث ابي هريره في من شك فلم يدن كم صلى، فيه انه سجد سجدتين لكن لم يذكر موضعهما، هل هما قبل السلام او بعد السلام. في حديث ابي سعيد شك فسجد سجدتين قبل أن يسلم. في الحديث أبي هريرة نحمله على حديث ماذا؟ أبي سعيد أنه في الشك يسجد قبل السلام. في حديث ابن مسعود وفيه أنه قام إلى الخامسة فسجد بعد السلام، هنا قبل زيادة. في حديث ذي اليدين أنه سلم من اثنتين مشى وتكلم ثم أتى بالركعتين وسجد ماذا؟ بعد السلام لأنها زيادة. في حديث عبد الله بن محمد أنه قام لاثنتين لم يجلس للتشهد فسجد قبل السلام لأنه نقص. مجموع الأحاديث دلتنا على أن السجود القبلي يكون عن نقص أو شك، والسجود البعدي يكون عن زيادة، يكون عن زيادة. فكانت مقاربة بالباب أن النقص والشك يكون بعد قبل السلام والزيادة تكون بعد السلام، وهذا ما ذهب إليه العلماء. طيب لماذا في النقصان يكون قبل السلام ولماذا في الزيادة يكون بعد السلام؟ في النقصان لأنه نقص قبل السلام فناسب أن يكون السجود له قبل السلام لأن الصلاة لم تتم. النقص أين موقعه؟ قبل السلام لا نقصان، فناسب أن يكون السجود له أيضا قبل الصلاة لأن الصلاة بالنقص لم تتم وبالسجود تمت، فناسب أن يكون قبل السلام. ولماذا في الزيادة كان بعد السلام؟ لأن في سجود السهو بعد السلام زجرا للشيطان حتى لا يوسوس له، فناسب إرغاما للشيطان أن يسجد الإنسان بعد السلام لأن الصلاة تمت قبل السلام من هذه زيادة، فإرغاما للشيطان ومنعا لوسوسته كان السجود ماذا؟ يعني المقصود من السجود بعد هو إرغام الشيطان لا أنه من الصلاة، حتى لا يسوس عليه يعيد السلام. نعم، يقطع هذا حتى لا يفتح عليه باب الوسوسة، يقطع هذا بسجود السلام. ثم بين الناظر بعد ذلك أن من كان عليه سجود سهو قبلي، وأبين لنا أنه يسلم بسنة مؤكدة أو سنة، وبين لنا متى يكون قبليا ومتى يكون بعديا. طيب لو نسي القبلي حتى سلم ماذا يفعل؟ استدركه بعد السلام بقيد، إذا كان قريبا من السلام ما تكونش مدة معها طويلة. يكون الشيء يكون قريب. نعم، هو سيأتي إما مغادرة المسجد يعد هذا من طول الزمن. إذا كان قريب القرب يتحدد بما حصل في قصة ذي اليدين، نقول المدة التي استغرقها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين أنه سلم ثم ذهب إلى قبلة المسجد ثم بدأ يناقش أصحابه نقول هذه كلها مبالغة تعد قصيرة. إذا نقول إذا نسي سجود السهو القبلي فإنه يستدركه إذا كان قريبا يسار، لأن سجود السهو القبلي ذكرنا أنه ماذا؟ من الصلاة، فأشبه ركنا من أركان الصلاة، وأركان الصلاة إذا نسي عنها، إذا نسيها أو سهى عنها يأتي بها متى؟ إذا لم يكن الأصل. نعامل سجود السهو معاملة الأفعال التي تدور في الصلاة. وأما إذا طال الفصل فلا يستدركه. ما حكم الصلاة؟ تكون الصلاة باطلة إذا ترك ثلاث سنن فأكثر، وإذا ترك أقل من ثلاث الصلاة ماذا؟ صحيحة. تكون الصلاة باطلة لنا إذا ترك ثلاث سنن فأكثر. مقتضى هذا الكلام، يدل هذا الكلام على أن من ترك ثلاث سنن فأكثر ما حكم سجود سهوه؟ واجب، وإلا ما أظن كيف تقدر تصلي على ثلاث سنن؟ معك نور؟ إيه؟ إذا قلنا الآن إذا ترك سنة واحدة يسن له، إذا ترك سنة مؤكدة يسن له ماذا؟ سجود السهو. إذا ترك ثلاث سنن فأكثر ما الحكم؟ يجب بدليل ماذا؟ أننا أبطلنا صلاته. فإبطال صلاته يقتضي أن يكون حكم السجود في هذه الصورة ماذا؟ واجبا لا سنة. ما قلناش نعيش في الوقت، قلنا ماذا؟ تبطل. لو كنا نعيش في الوقت كان سنة لا إشكال، لكن لما قلنا بأن صلاته باطلة دل ذلك على الوجوب. لا، إذا كانت فاكهة، إذا كانت ثلاث سنن فاكهة فاكهة. دليل البطلان ما أخرجه مسلم عن ابن مسعود أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو أنقص. فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال وما ذاك؟ فقلنا له الذي صدر، فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. ما وجه الشاهد؟ أنه أمر به، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ للوجود، والأصل في الأمر أنه للوجود. ولأنه جبران وضع في العبادة فكان واجبا فيها كالدم في الحج.